كان إذا سجد مستند فتره وأنظره من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافا بهما حتى يرى بياض إبطيه ولو شاءت بهمة ويشاء الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت وكان يضع يديه حلوى منكبيه وأذنيه. وفي صحيح مسلم عن البراء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي السنة إذا سجد تضع يديه هكذا ويرفع ذراعيه عن الأرض، تكون الكفان حذاء المنكبين في السجود أو حذاء الأذنين، كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح أنه جعلهما حذاء أذنيه كما في حديث غائل، وصح أنه جعلهما حذاء من كبير كما في حديث عمر حين السجود. وكان يمكن جبهته وأنفه من الأرض عليه الصلاة والسلام ويرفع ذراعيه وينهى عن بسطهما كانبساط الكلب، يضع كفيه ويرفع الذراعين من الأرض. ويجافي عضديه عن جنبيه لا يلصقهما في جنبيه بل يجافي هذا السجود مجافاة لا تؤذي من حوله إن كان مأموما. نعم. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ويقول صلى الله عليه وسلم يعتدل في السجود ولا يبسط حلقه ذراعيه بساط الكلب، يعني يعتدل يقيم بطنه عن فخذيه فخذيه عن ساقيه ويجافي عضديه عن جنبيه ويعتدل في السجود ولا يجمع نفسه جمعا أو يبسط ذراعيه. لا. نعم. وكان يرشد كفيه واصابعه ولا يفرق بينها ولا يقربها. وجعل اطرافها يقرب هكذا، اطرافها يقرب منظوما بعضها الى بعض ممدوده الى جهه القبله. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل باطراف اصابع رجليه القبله. وكان يلفت كفيه واصابعه ولا يفرق بينها ولا يقلبها. وفي صحيح ابن حبان كان اذا ركع فرج اصابعه فاذا سجد ضم اصابعه. يقول يفرجها على ركبتيه سجودهما ويجعلها حذاء مركبيه وحذاء ظنيه. وكان يقول سبحان ربي الاعلى وامر به. كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهكذا هذا الذكر السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبحان ذي الجبروت وملكوت وكبرياء والعظمة سبوح قدوس ربنا اكرم الروح. كل هذا مما ورد عنه في السجود عليه الصلاه والسلام. وهكذا في الركوع الذي يقول سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الاعلى الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه سبوح القدوس ربنا اكرم الروح. هذا مشترك من الركوع والسجود الا انه في السجود يقول سبحان ربي الاعلى يعني حال الذل والخضوع والكسار. وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ويستحب الإكثار من الدعاء في السجود يجتهد الدعاء. نعم. في الفرض والنفس جميعا. نعم. وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله صدقه وجله وأوله وآخره وآخره. هذا من دعاه السجود، من دعاه صلى الله عليه وسلم السجود، كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعنده وسره، هذا هو رسول الله مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ومع هذا يجتهد في الدعاء ويتضرع الى الله في سجوده وجهه على الارض، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعانته وسره، ويقول اما الركوع فعظموا به الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء اقل ان يستجاب لكم، حريم ان يستجاب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم اكرم ما يكون عبد ربه وساجد فاكثروا الدعاء. نعم. وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرائي في امري وما انت لك به مني، اللهم اغفر لي تكذيبي وهدي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلمت، انت الهي لا اله الا انت. في الصحيح زيادة أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، هذا من دعائه المعروف المشهور صحيح، لكن لا أذكر أنه ورد في السجود، إنما هو من دعواته العامة، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري ما أنت علوي مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت على مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، ومن دعاء العظيم عليه الصلاة والسلام على ذلك حسين. نعم. وأعوذ قاري الدعوات باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ومسلم بالذكر والدعاء باب التعوذ من شر ما عمل، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لكن هذا الدعاء جاء مطلقا لم يذكر بحذير محله، قد جاء في الجمله الاخيره منه اللهم اغفر لي الى اخره، الحذير يعني عند مسلم انه كان يقولها بين التشهد والتسليم، حذير ابن عباس عنده دون ما تعيد. لا أحرم أنه جاء عنه السجود هذا الذكر وإن هذا الدعاء وإن هو الدعاء العام، لكن يقول أخيرا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، قد جاء في حديث علي أيضا رواه مسلم، جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها بين التسليم وبين التشهد قبل أن يسلم، وفي رواية كان يقولها بعد التسليم، فجاء عن هذا وهذا، دعاء بها قبل التسليم والدعاء بها بعد ذلك، كله جاء في مسلم من رواية علي رضي الله عنه، وهي زيادة وما أسرفت، المغفر ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت على مغفر أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. نعم. وكان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا. اللهم اجعل. وكان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا في سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا. سقط هنا وفي لساني سقط هنا في لسانك وفي لساني نورا. نعم. لعل سقط بعض الطاقين او الهلعات المغلفه. وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وامامي نورا وقلبي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا. هذا اللهم اعطني نورا وزن نورا واعظمني نورا ايضا. نعم. كله صحيح. نعم. وامر بالاجتهاد في الدعاء. وامر بالاجتهاد في الدعاء بالسجود، وقال انه قمن ان يستجاب لكم، بل هذا امر بايسر الدعاء بالسجود او امر بان الداعي اذا دعا في محل فليكن السجود. الاجابه ايضا نوعان: اجابه دعاء الطالب لاعطائه سؤاله، واستجابه دعاء المثني للثواب. ولكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى: اجيب دعوه الداعي اذا دعان. والصحيح انه يعم النوعين. فصل. ما قال السلف الناس ويفسر قول فاستجيبه الدعاء المراد به الاشهار مع العنايه والاخلاص والصدق، ولا تمسه الاخرى اقرب ما يكون عبد ربه وسائله اكثر الدعاء، ويكثر الدعاء مع الاجتهاد فيه الاخلاص والصدق واختيار جوامع الكلم. فصل. وقد اختلف الناس بالقيام والسجود ايهما افضل، فرجح الطائفه القيام لوجود أدوها أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان. الثاني قوله تعالى: قوموا لله قانتين. ثالث قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وقال الطائفة: السجود أفضل. واحتجت بقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد، في حديث عباد بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به. قال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة لا رفع الله له بها درجة وحط عنها خطيئة. قال: ما دام ما قيت هذا الدرجاء فسألته فقال لي مثل ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته بالجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ على الأصح، وختمها بقوله: واسجد واقترب. لأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها حليها وكليها، وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له، فذلك أشرف حالات العبد. فلهذا كان أقرب ما يكون من قبله في هذه الحالة. وبأن السجود هو سر العبودية، فإن العبودية هي الذل والخضوع، يقال طريق معبد أيضا للت الأقدام ووطأته. وأذل ما يكون العبد وأقرع إذا كان ساجدا. وقال الطائفة: طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعالى: قم الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. قالوا: وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، وكان يصلي الركعه في بعض الليالي بالبقره وال عمران والنساء. واما بالنهار فلم يقرن شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن. وقال شيخنا: الصواب انهما سواء، والقيام افضل بذكره وهو القراءه، والسجود افضل بهيئته، فهيئه السجود افضل من هيئه القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. كيف تعامل

من سنة المسلم يقال لعل المؤلف يحمله على يفعله بالتشهد ربما فعله بالتشهد لكن الدرس الصحيح ما يدل على انه بين السنتين وهو ان يجلس على عاقبين لكن روايه الافتراش اكثر واصح نعم ثم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واذكرني واهدني وارزقني هكذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن صلى الله عليه وسلم وذكر حذيفة رضي الله عنه انه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي يعني بين السجدتين اللهم صل وسلم وكان أبيه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم وهذه السنة تركها أكثر الناس عند انتظار عصر الصحابة ولهذا قال أن يقول من هذا أن السنة تطويل بين السجدتين جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وفصل بين السجدتين وهكذا بعد الركوع يعتدل ويطيل قال أنس رضي الله عنه كان إذا قال من السجدة جلس حتى يقول القائل قد مس إن رفع من الركوع اعتدل وقام حتى يقال يقول القائد نفسه بشدة ما يطول عليه الصلاة والسلام ما بين السجدتين وما بعد الركوع خلاف عمل كثير من الناس فإنه يعجل لا يستقر في بين السجدتين حتى يسجد الثانية لأنه بعد الركوع لا يعجل بعض الناس ولا يقطع إلا يسيرا والسنة خلاف ذلك السنة أنه لا يعجل ما بين السجدتين ولا بعد الركوع يعتدل ويكمل ما شرع الله من بين السيدتين رب اغفر لي رب يكرهها رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني وان دعا بغير هذا فلا باس يقول اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من شر النار اللهم اغفر لي ولي والدي من حج دعاء وفي الفرق بعد الركوع يطيل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما استمتعين بعد أهل السلامين أحق ما قال العبد وكل لك عبد زمن يعني ما أعطيته ولا معطي لك ولا ينفع من الجد منك الجد حتى يخسر الركوع عن السجود بهذه الوقفة طويلة هذا هو الأفضل والأكمل نعم ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال ذلك وكان أنس يصنع شيئا لا راكم تصنعونه يركض بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم أما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينظر على صدور قدميه وركبتيه. كان ينبغي المؤلف أن يشير إلى هذا أيضا بعد الركوع. ما تقدم انه جاء في النص هذا وهذا نعم نعم نعم نعم يتعتل يهوت بعض الثواب المرتب على كمال السنه نعم صلاه صحيحه نعم حافظ على الواجبات والشروط والاركان نعم ثم كان صلى الله عليه وسلم كان المؤلف عرض عنه كلام انه لا يصح يكون اعلى مرابط من السيئه يحلوها لا شيخه لعله ياتي الى شيء ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهر على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على ثقليه كما ذكر عن وائل وابو هريره ولا يعتمد على الارض بيديه وقد ذكر عن مالك بن حويرث انه كان لا ينهر حتى يستوي جالسا, فهذه هي التي تسمى جلسه الاستراحه, هي التي تسمى جلسه الاستراحه. واختلف الفقهاء فيها, هل هي من سنن الصلاه ويستحب لكل احد ان يفعلها او ليست من السنن, وانما يفعلها من احتاج اليها على قولي. ما روايتان عن احمد رحمه الله, قال الخلال رجع احمد الى حديث مالك بن حويرث في جلسه الاستراحه, قال اخبرني يوسف موسى ان ابا امامه سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رباعه. وفي حديث ابن عبدان ما يدل على انه كان ينهض على صدور قدمين, وقد رؤيا عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة, وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن حويرث. لو كان نبيه صلى الله عليه وسلم فعلا دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم, مجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على انها من سنن الصلاه, الا اذا علم انه فعلها على انها سنه اقتدى به فيها. واما اذا قدر انه فعلها للحاجه لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة. هذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. الأرجح فيها أنها من سنن الصلاة, لأن مالك ذكرها وقال كان إذا نهض على السجود الأولى والثالثة أنه ينهض حتى يستوي قاعدة, رواه البخاري في الصحيح. كان مالك وجماعة معه وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم, وكان عنده نحو 20 ليلة يرغبون صلاته, قال لهم ان يصلوا كما رايتم ان اصلي, هذا يظهر منه انها من سننها. وكذا روى ابو حميد بعشره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم, ذكر انه يجلس هذه الجلسه, دل ذلك على انها من سنه الصلاه لا بسبب المرض ولا بسبب الكبر. نعم. كيف نرد على ما قال؟ لا, امر واسع محل اجتهاد, مستحب عليك واجبة. نعم. ولعل السبب في أن بعض الصحابة ما ذكرها بعض رواية أبي داود أنها من كان ما كان يواظب عليها, كل من فعلها صار وتركها داود, الأمر فيها واسع, ولهذا خشيت على بعض الصحابة. نعم. الأصل عدم يحتاج له يحتاج الدليل, عليه الدليل. نعم. فكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة. فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا, بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. وفي ذلك قولان هما روايتان أحمد وقبلاهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة, أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها. ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر. في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر. هي أول الصلاة. نعم. لأن قراءة الصلاة كشيء واحد. نعم. الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض من الركعه الثانيه افتتح القراءه بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وإنما يكفي استعادة واحدة لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فيك القراءة الواحدة إذا تخللها حمد لله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. وقال النبي قال النووي في المجموع الأصح في مذهبنا استحبابه أي التاوت في كل ركعة. وبه قال ابن سيرين قال عطاء بن الحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة يختص التاوت بالركعة الأولى. سبع كل سورة، لهذا دخلت في حديث ولم تسقط كما في حديث أنس ويجمع عن إبراهيم بيوته وعمر عثمان كان يستفتحون أقراء بالحمد لله يعني مع التسقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتكبيرها كالأولى. فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها ويقصرها الأولى. يعني هذه الأشياء التي تمتلك فيها الركعة الثانية الأولى، الأولى فيها استفتاح سكوت واستفتاح وتكبيرة مستقلة في الإحرام، وهي أطول من الثانية. أما الثانية فليس فيها استفتاح ولا سكوت ولا تكبيرة الإحرام، وهي من حفظ تكبيرة النقل من ركعة إلى ركعة، ويجعلها غالبا أقصر من الأولى. هذا هو الغالب. نعم، كما في حديث أبي قتادة وغيره. نعم وتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا يريمها بل يحميها شيئا ويحدثها شيئا كما تقدم في حديث وائل بن حجر. وكان يقبض أصبعين وهما القنصر والبنصر ويحلق حلقة وهي الوسطى مالكها ويرفع السبابة يلو بها ويرمي ببصره إليها ويمسك الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. هذا صرح كما تقدم كان في نفس الحديث من الناس ما عنده دليل أو ما يعرف عليه دليل. نعم، يعني يكفي عليها أكثر بس ما يعرف الشيء يدل على هذا. نعم. وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قال في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وبرك قدمه اليمنى فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو أحد الصفتين اللتين رويتان في الصحيحين من حديث أبي حميد في صلة صلاته صلى الله عليه وسلم فإذا جلس بالركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس بالركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فذكر أبو حبيب أنه كان يصب للناس وذكر ابن حبيب أنه كان يبشها ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذه صفة جلوسي في التشهد الأول ولا أعلم أحدا قال به بل من الناس من قال يتوقف بالتشهدين هذا مذهب مالك رحمه الله ومنهم من قال يفرش بهما فينصب منا ويفرش اليسرى ويجلس عليها وهو قول ابي حنيفه رحمه الله ومنهم من قال يتورط في كل تشهد يليه السلام ويفرش به غيره وهو قول الشافعي رحمه الله ومنهم من قال يتورط في كل صلاه فيها تشهدان في الاخير منهما فرقا بين الجلوسين وهو قول الإمام أحمد رحمه الله ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه منا أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقالته فتكون قدمه منا مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقالته على الأرض وقال اختلاف في قدمه منا في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة فهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصيا لها جالسا على عقبه ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض فصح قول أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا وكان ينصب قدمه ربما فرشها أحيانا وهذا أروح لها والله أعلم ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده يفتيش ومن حج عائشة يفتيش في كل ركعتين وإنما التورط هو التشهد الأخير لا تشهد في المغرب العشاء والظهر والعصر نعم هذا موافق للحديث ومن يرى في الصحيحين وقال ذكر النسائي السبب يحركها قليلا عند ذكر الدعاء او ذكر الله نعم هكذا ذكر النسائي قليل يحرك بعض الاحيان قال عند ذكر الله وعند ذكر الدعاء نعم وقال ذكر النسائي السبب من حديث ابن جبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله والتحيات لله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار ولم تجد التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث وله علة غير عن حنف أبي الزبير فكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد الحديث الصحيح حديث المشهور في الصحيحين حديث ابن عباس صحيح البخاري صحيح مسلم واحاديث اخرى كلها ليس فيها في التسميه انه يبدا بقول التحيات وهذا هو المحفوظ في ياتي الله والصلوات والسلام. نعم ان زاد المباركات في الحين عن ذات فلا باس. نعم صلى الله عليه وسلم كل ما صح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يخففها على التشهد بالتاء حتى كانه على الرب ويتجارة المثنى. ولم يقع له في حديث قط انه صلى عليه وعلى اله في آل التشهد. ولا كان ايضا يستعيذ به من عذاب القدر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الخطير. أما في الدعاء هو مسلم لأنه لا يدعو للتشهد الأخير كما صحيح غيره. كان إن فرض التشهد الأخير قال أعوذ بالله من عذاب جهنم الآخر. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر أحد العموم أنه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول والأخير. وليس ما ذكره المؤلف واضحا والعمومات حجه حتى ياتي ما يدل على انه لم يفعل ذلك. واما قوله كما يخفف هذا التشهد حتى كان ذهبه فهو حديث ضعيف لم يذكر المؤلف او لم يذكر المؤلف ضعفه. وذو من روايه ابي عبيده عن ابيه ولم يسمع منه منقطع واتضح انه لا وجه له لهذا التخفيف. الشهد الأول أنه يقرأ تسع التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينهض إلى الثالثة. هذا هو الموافق لظاهر الأحاديث وعمومها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه مستحب عندما تجب الصلاة عند النبي هذا الشهد الأخير عند من أوجبها. نعم ما علق عليه ولا ثم كان ينهر مكبرا على صدور قدمه وعلى ركبتيه. وفات على الشيء ثم يعلق عليه من الحديث في الغض ليس بصحيح وهو مقطع. ثم كان ينهر مكبرا على صدور قدمه وعلى ركبتيه معتمدا على فقيده كما تقدم. إذا قام نفسه رفع يديه ما زال عند البخاري وغيره عند عمر عند علي. المقصود ان السنه انه رفع يديه الى الشهد الاول وهذا هو الموضع الرابع. الموضع الرابع نعم شوف انه على الفائده نعم انه في وعلى قدميه وقدميه هذا على الرابع ينهر يديه ويبدا بركبتيه من السجود هو الاخر يعني القولين. نعم في مسلم الحديث هذا الشيخ وانا من في صحيح مسلم. نعم وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه في هذا الموضع. معروف البخاري ويبي بعض طرق البخاري معروف انه البخاري لا يكون مثل ما قال لا يكون لك البخاري عن جميع الوضع وفي غير البخاري من حيث عليه ايضا. نعم على ان هذه الزياده ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر فاكثر رواته لا يذكرونها وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاري بهما منكبيه ويقيم كل عضو في موضعه ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاري بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاري بهما منكبيه حتى يقر كل عظم الى موضعه ثم يهوي الى الارض ويجامي يديه عن جنبيه

وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر بالاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال أبو قتادة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ بالظهر والعصر بالركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا. زاد مسلم: ويقرأ بالأخرين بفاتحة الكتاب. والحديثان غير صريحين في محل النزاع. وأما حديث أبي سعيد فإنما هو حذر منهم وتخميس ليس إخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة وأن يراد به أنه لم يكن يقل بها في الركعتين الأخريين بل كان يقرأها بهما كما كان يقرأها في الأوليين. فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وإن كان حديث أبي قتادة في الاختصار أظهر فإنه في معرض التفصيل. فإذا قال كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورة وفي الأخريين بالفاتحة كان كالتصريح باختصاص كل قسم بما ذكر فيه. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله ربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة فما دل عليه حديث أبي سعيد. وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر وكان يخففها أحيانا وتخفيف القراءة في المغرب وكان يطيلها أحيانا وترك القنوت في الفجر وكان يقنط فيها أحيانا. والإصرار في الظهر والعصر في هذا أن المحاضرة عندما في الظهر خاصة ثم بقية صلوات كان يقرأ الفاتحة الكتاب الأخيرتين إنما جاء حديث سعيد فيما يتعلق بالظهر فقط كان يقرأ في الظهر زيادة ثالثة والرابعة يعني بعض الأحيان رجع بينه وبين أبي قتادة الحديث أبي قتادة أبي قتادة ذكر الفاتحة فقط الثالثة والرابعة وهذا في الغالب ربما قرأ زيادة في الظهر خاصة كما في حديث سعيد المعارضة إنما يجب أن تظهر خاصة عن هذا السعيد دون غيرها. نعم. هذا الوقت عن هذا السعيد قد عرف أن ألف هذا السعيد وفي الأرض الآخر قرب 30 آية في الأخرين قد النصر من ذلك مو معنى هذا قد النصر من ذلك معناه فاتحة وزيادة منه. ولهذا احتج بهما بعض العلماء على شرعية الزيادة في الثالثة والرابعة من الظهر بعض الأحيان حتى يتفق مع أحد أبي قتادة. نعم. والإصرار في الظهر والعصر في القراءة وكان يسمع الصحابة الآية فيها أحيانا وترك الجهر بالبسملة وكان يجهر بها أحيانا. والمقصود أنه كان يفعل الصلاة شيئاً أحياناً لعالم لم يكن من فعله الراتب. والبيان والإيضاح للأمة يعلم قراءته وأنه يقرأ عليه الصلاة والسلام ويقضي على العالم ويقضي التخفيف حتى لا يتحرج الناس من الحاجة إلى التخفيف. نعم. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارساً يقرأ المغرب كثيراً باختصار على التطويل وربما قراءة الطور بالأعراف والمرسلات ترى توكل على الله. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طبيعا ثم قام من الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء ابن الطليا ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة. رواه أبو داود في الصلاة باب الرخصة في النظر في الصلاة من هديه سعد بن الحمدية وسنده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وهذا للحاجه مثل زكاه الصديق ما اكثر الناس تصحيح صحيحين تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعترض عليه ان يبقى وحمد الله ورفعه ثم تاخر تاخر في الالتفات عند الحاجه جائز عند الحاجه والافضل ترك ذلك عند عدم الحاجه وان يقبل على صلاته لكن لو دعت الحاجه كان سمع هده عن يمينه او شماله او حركه غريبه خاف منها خطر فالتفت ليعرف الحقيقه فلا باس. وكما نرى الى الشيخ صلى الله عليه وسلم يعني الطليعة لما اخذ الطليعة على ينظر العدو التفت ينظر هل اقبل ام لا. نعم عند راسه. نعم. وفي صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه وقال واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. الله أكبر. ولهذا كره إلا عند الحاجة. نعم. وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك وإن كان ولا بد فبالتطور لا بالفرق ولا بالتحديد علتان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله ذكره الحميد في مجمع الزوائد بروايتين أولان عبد الله بن سلام رواية الطبراني بالثلاثة، وقال في صلت بن يحيى في رواية الكبير وحفظ الأزدي في رواية الصغير ولو صدق أسفل كل ثابت وهو وهم وهو وهم وإنما هو صلت بن طريف ذكره الذهبي بالنساء وذكر له هذا الحديث، وقال الدار قطني حديث مضطرب لا يثبت. وروايه الثانيه عن ابي الدرداء رواه الطبراني الكبير وفيها عطاء بن عجلان وضعيف ولم يمكن احد للبزار فيما نعلم. مصيره ضعيف ولا فيه لا هلكه ولا كفاته لا صلاه المنتبه. هما ضعيفان، صواب انه مكروه الزاد مكروه ولكن لا باس به عند الحاجه، اما اياك ولانه هلك ولا صلاه المنتبه فهما ضعيفان مخالفان للاحاديث الصحيحه. نعم. فاما حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحق في الصلاه يمينا وشمالا ولا يمين عنقه خلف ظهره، هذا حديث لا يثبت. قال الترمذي في حديث غريب ولم يزل. وقال الخلال اخبرني الميموني ان ابا عبد الله قيل له ان بعض الناس اسند ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ الصلاه، فانزل ذلك انذارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه. رأيته في حال ما رأيته في حال قط أسوأ منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ بالصلاة، يعني أنه أنكر ذلك. قال ليس له إسناد. بمعنى أنه كان معروفا بخشوعه للصلاة وإقباله عليها ووعيه بها صلى الله عليه وسلم عنايته بها، ولهذا أنكر أحمد هذه الرواية لاحظ الصلاة، ولو صح هذا كان معنى عند الحاجة. نعم. وقال ثم هو ليس في حاجة إلى هذا صلى الله عليه وسلم، إني أراكم إني أراكم من وراء ظهري عليه الصلاة والسلام. نعم. وأحسنه قال ليس له إسناد. وقال من روى هذا؟ إنما هذا من سعيد بن المسيب. ثم قال لي بعض أصحابنا إن أبا عبد الله وحن حديث سعيد هذا ورحب إسناده. فقال إنما هو عن رجل عن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة وواهله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا ورمى ببصره في موضع سجوده. وقال عبد الله بن أحمد حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن أبي الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة وواهلة رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا ورمى ببصره في موضع سجوده، فأنكره جدا وقال اغلب عليه. أحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشد لأنه باطل سندا ومتنا، والثاني إنما أنكر سنده وإلا فمتنه غير منكر الله أعلم، ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل فعله لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة، بكلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين للصلاة لمصلحتها أو لمصلحة المسلمين. Thank you.

وصلاة السنة شفعا بعدها لا يخرجها عن ثوبها وترا للنهار. وكذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب. ولما كان المغرب فرضا كانت محافظته عليه السلام على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوتر. وهذا على أصل من يقول بوجود الوتر ظاهر جدا. وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى. وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف. وبالله التوفيق. وهذا ثابت حديث عائشة أنه قال الوتر يصلي ركعتين وهو جالس. ولعل من الحكمة في ذلك أن يبين أنه ليس ممنوعا أن يصلي بعد الوتر، وإنما هو الأفضل يصلي أن يختم بالوتر فيصلى بعد الوتر ركعتين أو وتر في أول الليل ثم تهجد في آخر الليل، فلا حاجة إلى أن يعيد الوتر، بل يصلي ما قسم الله له ولا يعيد الوتر لقوله لا وتر في ليلة، فهي بمثابة ركعتين بعد المغرب والوتر النهار، والركعتان بعد الوتر سابعة الوتر لبيان حكم الله في ذلك، أو لأنه أوتر في أول الليل فيسر الله له خيار في آخر الليل فيسلم ويصلي ما كتب الله لا ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات بغير حاجة إلى يعيد الوتر ولا يطول. نعم. سلم عليه وسلم وما تعرفه. أنا ركعتين. هذا أربع الوتر. نعم. نعم. ما يكون الحج عاد فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس بالتشهد الأخير جلس متوجفا، وكان يفضي بورده إلى الأرض ويخرج قدمه من ناحية واحدة. فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم للتورك، ذكره أبو داود من حديث أبي حميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة، وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق بن لهيعة، وقد تقدم حديثه. الوجه الثاني ذكره البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد أيضا قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقال على مقالته. فهذا هو الموافق للأول في الجلوس على الوقت، وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرض الرواية الأولى لها. الوجه الثالث ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى. وهذه هي الصلة التي اختارها أبو القاسم القرقي في مختصره. هذا مقارب للصلتين الأوليين في قال اليسرى من جانب الأيمن وفي نصب اليمنى، ولعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا أظهر. ولا مانع من ذلك، لأن صلى الله عليه وسلم كان ينوع كثيرا من أمور الصلاة تخفيفا ويسيرا وتنوعا في العبادة وتفصيلا لها. فأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يحلق إمامه مع وسطى تارة وحرارة يقبض أصابع كلها ويشهد الله في الإنسان، فهو يطول السورة بعد أن فاتح القاتل وقصد ذلك من باب التنوع الصلاة، هذا من باب اختلاف التنوع هو جائز لا حرج فيه. وكان التشهد وكان الاستفتاحات كله من باب التنوع، فالأمر فيه واسع. والأفضل المؤمن أن يحل هذا تارة وهذا تارة، وإذا واقع ما هو الأصح فعله أكثر، كل هذا من باب تحرير السنة والعناية بها. وعدم إهمال شيء منها. نعم. ويحتمل أن يكون من اقتداء بالرواة، ولم يذكر عنه عليه السلام هذا التورط إلا في التشهد الذي يليه السلام. قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التورط فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه، فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنا، وأيضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين ميسرة للمصلي حاله فيهما. وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصلة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة التي في التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان يجلس مفترشا، ثم قال: وإذا جلس الركعة الآخرة، وفي لفظ: فإذا جلس الركعة الرابعة. وأما قوله في بعض ألفاظه: حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم، أخرج رجله اليسرى وجلس على شقه متوجدا، هذا قد يحتج به من يرى التوقف يشرع به كل تشهد إليه السلام، فيتورط في الثانية، ووقعه الشافعي رحمه الله وليس بصريح في الدلالة، فسياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال: حتى إذا كانت السجدة التي هي التسليم جلس متوقفا. هذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني، والله أعلم. أصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد وضع يده منا على فخذه منا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد وضع يده منا على فخذه منا وضم أصابعه الثلاثة وأخذ السجادة. وفي نفس وضع أصابعه الثلاثة ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ذكره مسلم من جهنم. وقال وائل بن الحجر: جعل حسن الرجلين الايمن على فخذيه منا، ثم قضى بنتين من اصابعه وحلق حلقه، ثم رفع اصبعه وحدثها يدعو بها وهو مسلم. اضاف المراد بالمرفق ومراد بالكسر، يعني هو اتفق بالكسر، يعني المرفق هكذا تبتعد اليد عن الفخذ، وهذا الجر والله اعلم يوافق على حاجه اخرى المرفق، يعني الكف، يعني هو فخذه كما يوصف المرفق على في هذا في الحاجه الاخرى، لو وحيد اليمنى على فخذه اليمنى اليسرى على اليسرى، لو الثاني على ركبته اليمنى على ركبته اليسرى. نعم. ويرضى يده على فخذه مد اصابعه الى الركبه جمع بينهما. نعم. في حديث ابن عمر في صحيح مسلم عقد 53، هذه الروايات كلها واحدة، فإن من قال قبض أصابعه الثلاثة أراد بي أن الأخرى كانت مذمومة لم تكن مجورة كالشبابة، ومن قال قبض بنتين من أصابع أراد أن الأخرى لم تكن مقبولة مع الجيش، بل الحيسر والجيسر متساويان في الخمر دون وسطى، فقد صرح بذلك من قال وعقد 53، فإن الوسطى في هذا العقل تكون مرمومة ولا تكون مقبولة مع الجيسر، وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا، إذ أخذ ثلاث وخمسين لا يلائي واحدة من السيتين المذكورتين. فإن الخنصر لا بد أن تركب الجنصر في هذا العقد. فقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لا صفتان في هذا العقد قديما. وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر تكون في الأصابع الثلاث مرمومة مع تحريق الإبهام مع الوسطى. وحديثة وهي معروفة اليوم بين أهل الحسين وأهل الكتاب والله أعلم. المقصود من هذا كله أن السنة يكون مشيرا بالسبابة. أما الأربعة فبها صفته، إن شاء قبضها كلها هكذا، وإن شاء قبض خنصرا بنصر وحلق الإبهام والتحقيق كلاهما ثابت. حديث ابن عمر وحديث غيره هكذا يقرؤها كلها أو يجعل الإبهام تحت السبابة، وإن شاء كمل هذه الرواية حلق الإبهام مع الوسطى وقبض خنصرا بنصر هكذا. هذا هو الأفضل. رؤوس أنام اليسرى إلى الأرض وأما أول الكبرى. رؤوس أنام اليسرى. لا إلا قليل. اتجه إلى التكبير. نعم. متى يصير؟ الأفضل عند ذكر الله وعند الدعاء. نعم. أما اليسرى قائمة دائما. يأخذ قائمة. ولكن إذا حركها قليلا عند ذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله عند اللهم صل اللهم إن هذا في جهنم في الآخرة. كان الحديث عز وجل إذا دعا. نعم. لأن الوحدانية، لأن الوحدانية. وكان يلفت ذراعه على ظهره ولا يجازيها فيكون حد مرفقه عند آخر ظهره. وكان يلفت ذراعه على ظهره ولا يجازيها فيكون حد مرفقه عند آخر ظهره. هذا بناء على الدفع المعروف. يحس الله في الكف ولا يشكر. نعم. وأن اليسرى فمندوبة أصابعه على الفخذ اليسرى، فكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده، فكان يقول في كل ركعتين التحيات. وأن المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة وسبعة مواطن، أحدها بعد تكبيرة إحرامه محل الاستفتاح، الثاني قبل الركوع وبعد الفرار من القراءة بالوتر والخنوس العارض بالصبح قبل الركوع إن صح ذلك فإنه نظرا. لا صح بعد الركوع، لا صح الموت يكون بعد الركوع، هذا اللي جاء في الحديث الصحيح الكبير. نعم. لا منافاة على الصحيح. هذا كقليل لا منافاة له في الوقت الفضل لا يحركه. لأن تحريك شيء قليل خفي على من نفى. ويثبت مقدم على الناس. فلا منافاة، حديث قليل عند الدعاء وعند التوحيد. ولكنه في الأغلب ساكنة. مشيرا بها فقط. كل الأذان في هذا ضعيفة. ما عدا تحريف مجادة شديدة وقوع الشيطان كلها ضعيفة نعم. ما عدا الإشارة بها وتحريف نعم. الثالث بعد الاعتدال من الركوع كما حدث ذلك في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن ابي اوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما تزنيك انك اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا وما يلقى الثوب الابيض من الوفاء الرابع في ركوعي كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن الافضل في هذا يغلب عليه التعظيم والركوع كما الحديث ابن عباس المرفوع فعظم به الرب يقول دعا قليلا تابع للتعظيم اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الرابع في الخامس في سجوده وكان في وقال وكان في غالب دعائه ولهذا قال السجود عليه الصلاه والسلام واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا ان يستجاب لك من حيث استجاب لك من حديث ابن عباس حديث ابي هريره عند مسلم ايضا اقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد فاكثر الدعاء ساجد خاضع لله قد وضع اشرف عضو من اعضائه الظاهره على الارض خاضعا مستمدا الى ربه راجيا خائفا كان دعاه في هذه الحال افضل الدعاء واقرب ما يكون الى الاستجابه. لا ولا لا ربنا لا شر ربنا هذا في الدعاء نؤلف في المعنى لكن يجمع بين النصيحتين يجمع بين النصيحتين يجمع بين الذكر والدعاء الذكر دعاء عباده لكن الصريح الذكر واما الدعاء فهو دعاء مساله هو في المعنى عباده في الجهه صنعها الله سبحانه وتعالى. نعم لا باس به لا باس به طواف السنين وغيره والعلامه في هذا الشيء. نعم الخامس في سجوده وكان فيه غالب دعائه السادس بين السجدتين السابع بعد التشهد وقبل السلام كلها ثابته ما عدا الدعاء قبل الركوع فالصواب فيه انه يكون بعد الركوع. نعم وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضالة بن عبيد أمر أيضا بالدعاء بالسجود وأن الدعاء بعد السلام من الصلاة يصلح إلى القبلة أو المسلمين فلم يكن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلا روي عن إسناد صحيح ولا حسن. هذا في نظر المؤلف قد ثبت عنه صحيح مسلم انه قال علي رضي الله عنه قال كان اذا سلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت عن اغني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. وجاء عنه ايضا في روايه اخرى انه كان يقول هذا قبل السلام ثبت عنه انه يقول قبل السلام وبعد السلام لكن لثابت رفع اليدين بعد السلام هذا من نفى الله صلى الله عليه وسلم يدعو بينه وبين نفسه بعدما ينصرف الى الناس هذا الذكر يدعو لكن بينه وبين لا يرفع يديه ولا يرفع نائبه. جاء في هذا عدة حديث من الدعاء لكن ليس في رفع يديه وليس في دعاء جماعي بينه وبين المأمومين وإنما هذا يدعو نفسه ولا يدعو نفسه من دون رفع ولا دعاء جماعي. ولكن أغلب الدعاء كان قبل السلام وأفضل في آخر الصلاة قبل أن يسلم. نعم هذا في دبر آخر الصلاة قبل السلام في دبر كل صلاة يقول شاعت الله إن الذي وقع صلاة أربعة آفية في دبر المعروف إن في المعروف في دبرها حتى هذه الساعة لأن جاء في رواية من جمع بينهم إن جاءت التصريح يكون يدعو بها قبل وبعد مثل في حديث اللهم اغفر لي ما قدمت جاء عنه الدعاء بها قبل وبعد. نعم ولما حس عليه النبي صعيب فتعرض هذا من كل شيء يقول من كل شيء أقول ما لها صدر الحديث عامة لو قلت اللهم ارزقني رزقا حلالا زوجة صالحة أو ذرية صالحة أو مالا طيبا أو دارا مناسبة ما فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكرم ما يكون عبد من ربي فأكثر الدعاء فاجتهدوا في الدعاء قال في آخر الصلاة هم ليختر لمثلة ما شاء هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نقيد بالآراء لا لكن الدعاء المأثور يتعلق بالآخرة أعظم وأفضل وأهم لو دعا لحاجته الدنيوية مثلا. نعم. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرتدى إليه أمته، وإنما استحسان ظاهر متعال غيظا من السنة بعدهما الله أعلم. أما في الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها هذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه وناجيه ما دام غالبها في الصلاة، غالب الدعوات كلها في الصلاة. نعم. ذكرتها ولا ما ينبغي إلا النواجذ تكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله النواجذ الصغار عليه ما ينبغي. يقول طالب الحسن لما سأله ولده لأبد صلاة خلفاء رسول الله قال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أبا كان يقلب في الفجر قال أي بني وحدك يعني الدوام أما يقول يقلب في الله أحيانا يدعو المجاهدين يدعو على كافرين لا بأس مثل ما فعل من الفجر تكفير محدد مو داعي. نعم. لا مانع منه يعلمهم ويوجههم حتى يطمئنوا للسنة، حتى يطمئنوا للسنة يسبها لقلت بعض الأحيان حتى يوجههم الخير وحتى يطمئنهم حتى يرحموا السنة. طيب أما الاستمرار لا يعلمهم حتى لا يستمر، يعلمهم حتى لا يستمر. المهم بيان الشرك الأكبر والكبائر العظيمة. هذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه يناديه ما دام الصلاة، فإذا سلم من انقطعت تلك المناداة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه فكيف يترك سؤاله في